بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا وإذ أوحيت إلى الحواريين

Thank you. وهو على كل شيء